الله نستغفر الله نستغفر الله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احنا كنا بنتكلم عن الصفات الذاتيه لله عز وجل والصفات الفعليه، وقلنا ان الصفات الذاتيه دي بتكون ملازمه لله عز وجل لا تنفك عنه، وقلنا زي العزه الحكمه العظمه السمع البصر اليدين العينين الوجه الاصابع القدم، كل دول صفات ذاتيه لله عز وجل لا تنفك عنه لازمه لذاته عز وجل. الصفات الفعليه دي بتتعلق بمشيئة الله عز وجل، زي الاستواء على العرش، النزول إلى السماء الدنيا، المجيء الفصل يوم القيامة، دي اسمها صفات فعلية. الصفات دي فعلية ما بتبقاش ملازمة لذات الله، الصفات الفعلية بتبقى صفات حادثة. يعني ايه حادثة؟ يعني نقول مثلا استواء الله عز وجل على العرش، الله عز وجل لم يستوي على العرش إلا بعد أن خلق العرش. الله عز وجل أول ما خلق خلق العرش والماء ثم خلق القلم. الله عز وجل من صفاته الفعلية الاستواء على العرش. طب متى استوى على العرش عز وجل؟ بعد أن خلق العرش. كذلك النزول إلى السماء الدنيا دي صفة فعلية، ونزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا بعد أن خلقها. كذلك المجيء يوم القيامة، مجيء الله عز وجل يوم القيامة مش هيكون إلا بعد وجود إيه اليوم ده، لما يجي يوم القيامة الله عز وجل يجيء. عشان كده بنسميها صفات فعلية غير ملازمة لله. هل في صفات ذاتية فعلية؟ نعم، زي إيه؟ زي كلام الله عز وجل. صفة الكلام دي ملازمة لله، بحاجة ذاتية لله عز وجل، لم يزل ولا يزل متصفا بها. الله عز وجل متكلم بالذات. طيب المال فعلية ازاي؟ لأن هو بيفعلها حيث شاء متى شاء أينما شاء. الله عز وجل يتكلم كيف ما شاء بما شاء حيث شاء، يبقى هي ذاتية من جهة ان هي ملازمة لله عز وجل، صفة من صفات ذاته عز وجل، وفعلية من جهة ان هو ايه بيفعلها بايه بما شاء الله عز وجل. عشان كده بتسمى صفة ذاتية فعلية لله، لان الله عز وجل يفعلها بما شاء كيف ما شاء حيث ما شاء. شوف هنا بيقولك ومثله لذلك بكلام الله تعالى، فانه باعتبار نوع من صفات الذاتية، يعني نوع الصفة دي صفة ذاتية، لأن الله عز وجل لم يزل ولا يزل متكلما، فكلامه من كمال الواجب له سبحانه، باعتبار أن الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء حيث شاء، يبقى دي صفة فعلية لأنها كانت بمشيئته عز وجل. طيب عندنا بقى أهل بقى التأويل والتعطيل والتحريف، طبعا احنا كل الصفات دي بنثبتها لله عز وجل سواء كانت ذاتية أو فعلية بنثبتها لله عز وجل. نعم الله عز وجل متكلم، نعم الله عز وجل يجيء يوم القيامة ينزل إلى السماء الدنيا، هو سميع بصير له يد له عين، ولكن ليس كمثله شيء، لا بنعطل ولا بنحرف ولا بنكيف ولا بنمثل. وسبحان الله أهل الباطل دول اللي هم بتوع التحريف بيتمسكوا بالتحريف. طب ليه؟ هو قلبه مليان زيف، مليء شبهات، مليء تعطيل، مليء تحريف، فتلاقي الحق ما بيوصلوش، هيوصل فيه؟ والقلب مليء بده، لازم يخلي قلبه من كل الشبهات ومن كل ما ينافي الحقيقة عشان يقدر النور أو يقدر إن الحق يوصل، ولكن هو متمسك باللي هو فيه من إيه؟ من بطل. طيب عندنا بعد كده قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. طيب هنا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين استجيبوا. هنا علينا الاستجابة الفورية لأوامر الله عز وجل، لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وننتهي عن ما نهانا عنه الله عز وجل وما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الاستجابة الفورية بدون تردد، بدون تراخ، مش متراخين ولا مترددين، نستجيب استجابة فورية. أول ما نسمع الأوامر سمعنا وأطعنا، نواهي ننتهي. استجيبوا لله وللرسول، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. طيب إذا دعاكم لما يحييكم، إذا مسارعتك لطاعة ربك وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهوا عنه، دي حياتك، دي اللي بتحييكي. زي ما بيقولوا يا جماعة، حياة الروح هي دي الحياة الحقيقية. تلاقي اللي بعيد عن شرع الله عز وجل تلاقي حياته كلها دنك دنك، ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة دنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. مفيش استجابة لأوامر الله عز وجل، كذلك اليوم دي تنسى خلاص. لكن هي دي حياة القلب، هي دي حياتك. تلاقي يا جماعة اللي بعيد عن الدين والشرع تلاقيه حياته كلها غلط، حتى لو كان معاه كل سبل الحياة اللي هي تخليه يبقى سعيد، لكن لا مش مبسوط، رغم انه معاه فلوس كتير جدا جدا جدا وكل الحياة متيسرة ومع المال ومع الأولاد ومع الزوجة ومعاه ومعاه ومعاه، لكن تلاقيه مش سعيد مش مبسوط. عكس المسلم، عكس المؤمن اللي هو بيستجيب، اللي هو بيطبق شرع الله عز وجل عليه، تلاقيه قلبه ايه؟ حياة. شوفي إذا دعاكم لما يحييكم، هي دي الحياة الحقيقية. شوفي بعد كده ايه؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هنا الله عز وجل بيحذر، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هنا القلب، أنت من لم تستجيبي لأوامر الله عز وجل وتنتهي عن نواهيه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، القلب بتاعك مليان ايه؟ معاصي معاصي معاصي معاصي. وانتي عايزه تعزيني بقى على انك ايه؟ تستجيبي، تلاقي قلبك ايه؟ مش قادر، مش عارف، تلاقي تقولي نفسك ايه؟ والله نفسي اكون ملتزمه وكويسه، بس في حاجه كده واقفه مش قادره أعمل، مش قادر أطيع ربنا، مش قادر. إيه اللي خلاه مش قادر؟ ملأ قلبه بالمعاصي، فدي كانت حجاب ما بينه وما بين إن هو إيه؟ مطيع لله عز وجل. عارفين زي إيه يا جماعة؟ زي مثلا لما تكون حد قاعد يتفرج على تمثيليات ومسرحيات مش عارفة إيه، كلام من ده، وبعدين يجي بقى إيه؟ عايز يقوم يصلي الفجر. تلاقي الصلاة معاه تايهة، مش قادر يركز في الصلاة، فعمال بقى يفتكر الفيلم اللي اتفرج عليه والمسلسل اللي سمعه واللي شافه. طب ليه؟ الله عز وجل حال بينه، يحول الله عز وجل، شوفي، يحول بين المرء وقلبه. الجزاء من جنس العمل، كل ما تملي قلبك إيمان وطاعة لله يوفقك الله عز وجل، يسددك الله عز وجل، يكفيك، يعينك، لان انت عايزه ده بالجهد ده استجابتي، في عندك سرعه استجابه. طيب انا بقى مليت القلب معصيه وبعد عن اوامر الله عز وجل، هنا ايه؟ يحول الله عز وجل بينك وبين الطاعه، يحول الله عز وجل بينك وبين الطاعه، الجزاء من جنس العمل. وشوف التنبيه الاخير، وانه اليه تحشرون. انت المرجع اليه، هتتحشري اليه وترجعي الى الله عز وجل. فاحذري، هنا تحذير. وشوفي هنا سبحان الله، يا ايها الذين امنوا استجيبوا، يأمرك الله عز وجل باستجابة، استجيبي إذا دعاكم لما إن يحييكم، واعلموا أن الله عز وجل يحول بينك وبين الطاعة، لأن هنا الجزاء من جنس العمل. هتستجيبي لله عز وجل وللرسول وتحيي قلبك، خلاص فزتي. لا أنا بقى ما معاصي، ده إيه؟ يحول الله عز وجل بينك وبين الطاعة. يبقى هنا بيقول لك الصورة تستوجب اليقظة الدائمة. الصورة اللي في الآية دي تستوجب اليقظة الدائمة والحذر الدائم والاحتياط الدائم. ليه؟ قد تعملي معصية تكون سبب في ايه؟ تكون سبب في ان انت ايه؟ تنزلقي ويحول الله عز وجل بينك وبين الطاعة. ليه؟ لان انت لم تستجيبي. اليقظة لخلجات القلب وخطقاته ولفتاته، والحذر من كل هاجسة فيه وكل ميل مخافة أن يكون انزلاقا. على طول مخطاطة لأمرك، يا رب أعني، مخافة أن إيه القلب ده إيه يقلب عليك، تغفلي تعملي ذنب يكون سبب في إيه، في أن يحرق الله عز وجل بينك وبين إيه. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر، وهو المعصوم، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، وكان يكثر من دعائه يا مقلب القلوب، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكيف بنا بقى حالنا احنا؟ انها سورة تهز القلب حقا، ويجب لها المؤمن رشفة في كيانه حتى يخلو اليها لحظات ناظرة الى قلبه الذي بين جنبه وهو القبضة القاهر أجل. طيب هنا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. خذ بالك إن الله عز وجل قادر على أن يقهر كل عباده على الهدى وعلى الطاعة، قادر. ولكن الله عز وجل إداكي إرادة عشان أنت تختاري، وكمان مش ثابت كده، لا ده ادالك كمان يعني دايما تنبيهات. شوفي هنا، لو ارسل لك رسول يقول لك ايه؟ استجيبي، سارعي للاستجابه، ما تتاخريش. هنا الله عز وجل يعني شوفي هنا، ولكنه سبحانه يكرمكم فيدعوكم لتستجيبوا ايه؟ لا، بيدعونا عشان نستجيب ليه طواعيه، عشان ننال الأجر على كده، لأن احنا حملنا الأمانة. هنا الله عز وجل خلقك ولكن إرادة، وعندك إداكي الإرادة دي، اختاري بيها أنت بقى، اخترتي الطريق ده، اخترتي طريق الله عز وجل. هنا الله عز وجل إيه؟ يعطيكي عناية ورعاية. طيب بعد كده عايزة إيه تاني؟ يا رب عايز ايه تاني بعد انت اخترتي الاسلام؟ طيب خلاص دخلت في الاسلام وبقيت تصلي وبقيت تصومي وبقيت تصلي، طب وبعدين؟ طب تتوقفي كده، في ناس بتتوقف على كده، خلاص مش بصلي وبصوم كفايه قوي كده. لا، انا ايه؟ مسرعه في الاستجابه. ايه تاني يا ربي عايز مني ايه؟ تلاقي الله عز وجل يا جماعه، طالما انت عايزه الدين ده، عايزه رضا ربك والجنه، عايزه الطريق ده، الله عز وجل يرزقك الهدايه، تلاقيه يوفقك يسددك، تلاقيكي طول ما انت بتجهدي تلاقيه الله عز وجل ييسر لك الطريق، يخليكي مثلا تحضري درس علم زي ده تسمعيه. مين اللي وفقك لكده؟ الله عز وجل. وهكذا كل ما بتجهدي، والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا، حق على الله عز وجل ان يهديك السبيل. يا رب أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. يا ريت الطريق ينور لك الطريق قلوبكم بين يدي وأنتم بعد ذلك محشورون إليه، فما لكم منه مفر. هنرجع فين؟ الآخرة فين؟ إلى الله محشر، إلى الله المعاد، إلى الله الآخرة. يبقى هنا الله عز وجل بيدعونا لنستجيب استجابة الحر المأجور، جعل لك إرادة حرة وتؤجري عليها، انت اخترتي طريق ايه؟ الحق. لا استجابة العبد المأجور، لأن قلت لك قادر ان يقر الكل على طاعته، لكن لا، وعايز منك انت اختاري امامك ده وامامك ده. واتقوا فتنه، واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، واعلموا ان الله شديد العقاب. ايه الفتنه دي؟ مصيبه وقعت عليك، كارثه وقعت عليك، ابتلاء وقع عليك. طيب الابتلاء ده او المصيبه دي ممكن يبقى حد ظلمك، وفي ناس معوناه على الظلم ده. واخدين بالكم؟ لما الله عز وجل ينزل العذاب ينزله على الايه؟ على الكل، على الظالم وعلى اللي بيعاون على الظلم. وفي ناس بتبقى ايه؟ راضيه بالظلم ده بس ما بتتكلمش، وفي ناس مش راضيه بالظلم اللي وقع على الناس. طيب بس هي مش قادره تعمل حاجه، وفي ناس بتعمل. كل دول الله عز وجل بينزل عليهم العذاب. اتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، مش هتصيب العذاب ده، عذاب الله عز وجل لما المعاصي بتكثر. يعني شوفي أنهلك، لما قالت أمنا عائشة كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبر، إذا كثرت المعاصي والفجور والظلم، هنا إيه؟ الله عز وجل يهلك الكل. لا تقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني مش هتصيب العذاب ده، مش هيصيب اللي ايه ظلموا بس، لا الكل. وكلا يبعث على نيته. كانت نيتك ايه؟ كنت ظلمة؟ كنت بتعيني على الظلم؟ كنت راضية بالظلم؟ لا يا رب انا ما كنتش راضية بالظلم. لا يا رب انا كنت عايزة شرعك اللي يطبق في الارض، ولن اقبل غير ذلك، ولكن ما استطيع ان افعل شيء. يبقى كلا يبعث على نيته. فخلي نيتك دايما خيره. لا يا رب ظلم شايفاه ولا ارضاه، ولا ارضاه. وان قدرت اغير بغير. تقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، لا هتصيب الكل. وكلا يبعث على نيته. واعلموا ان الله شديد العقاب. الله عز وجل شديد العقاب. قد يملي الله عز وجل انه الظالم يمهله. واذا اخذوا قصد عزيز مقتدر. هنا يتكلم عن اراده الله عز وجل. فمن مميزات المدينه بنت النبي صلى الله عليه وسلم ان ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى. طبعا دي مشيئة الله، دي حاجات بقى كونية الله عز وجل، دي يعني حاجة ميزة تمتاز بها المدينة، إن هي لا الطاعون ولا الدجال. الطاعون ده مرض، وده كان رجز الله عز وجل كان بينزله على اليهود، رجز اليهود، رجز بمعنى عذاب. لكن بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها شهادة. المرض ده سبحان الله يعني هو بيبقى ناتج من الجن. يعني شوف في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الطاعون وغز من اعدائكم الجن. الطاعون وغز من عدوكم الجن. وغز يعني ايه وغز؟ هنا بيبقى يعني الجن عايز يستولى على بلد معينه فبيبتدي يوغز. يوغز يعني يا جماعه يضرب ضربه في الظهر بحيث ان الموجودين في المكان ده مجرد ما يضربوا الضربه دي في الظهر بتؤدي الى ان هم يعني بيجيلهم زي اسهال وبيقضي على حياتهم. الطاعون واخذ من عدوكم الجن. ومستوى على البلد. طبعا هنا بالنسبة للطاعون النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الطاعون في بلد وإحنا فيها طب نخرجش منها. وإذا كان في بلد وإحنا خارج عنها ما بندخلهاش. سبحان الله. فهنا الطاعون جه في البلد اللي أنا فيها. مصبر وبحتسب. وإن توفاني الله عز وجل بالوغز ده او بالمرض دوت اللي هو بيكون سبب من وغز الجن هيبقى ليه شهاده، لان هي للمسلمين شهاده. بص يا جماعه يعني هنا دي اراده الله عز وجل الكونيه، وهنا في ظلم واقع وفي معاصي واقع وفي فسوق واقع. شيء خدنا قبل كده إذا أراد الله عز وجل، وهي الآية بتاعت أمرنا مترفية ففسقوا فيها حق علينا العذاب. القرية دي من كتر الظلم والمعاصي اللي هم فيها الله عز وجل يؤمر عليهم الفسقة اللي هم زيهم فيحق عليهم العذاب. شفنا الآية دي قبل كده؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هو برضه هنا الجزاء من جنس العمل. ودي بالك هنا أمنا عائشة قالت: أنهلك وفينا الصالحون. هنا الظلم عن وطم والمعاصي والفجور كلها بتحصل في البلد. طيب هيكون النتيجة إيه؟ الكل البلد يصيبها أمرنا ففسقوا فيها فحق عليها العذاب. خلاص كده العذاب وقع على الكل وكل من يبعث عن الناس. فما ربك ظلم للعبيد، هو اللي كان راضي بالظلم ده زي اللي مش راضي؟ لا، فما ربك ظلم للعبيد لكل من يبعث على الناس، كل واحد يبعث على الناس. طيب لا يدخلها الطاعون، دي بالنسبه لي النبي الصبر على ظلم الزوج. بص يا جماعه دلوقتي الزوج ظالم، انا ليا حلين، لان انفصل عني واهلي هيقدروا يشيلوني، او هصبر لان انا ماليش حاجه تاني مش مخلوق، بس هصبر بايه بقى؟ بحسن خلق. فانا وقع عليا ظلم أصبر على الظلم ده لأني أنا مليش مخرج تاني، بس زي ما بقول لك بحسن خلق. لأن خدي بالي أقربكم مني مجلس يوم القيامة أحسنكم أخلاق. أنا مش هتنازل عن حسن الخلق بتاعي لأن أنا أكون قريبة من إيه؟ من مكان النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. طيب أمال الظلم اللي وقع عليا ده وأنا صبر عليه؟ ده على كنتات المظالم. هو تفتكر يا جماعة إن الله عز وجل يعني هيتخسك حقك؟ أبدا. على قنطرة المظالم هتاخدي كل شيء تالت مثلا، حتى لو يعني بصي مجرد نظرة، مجرد هفوة، مجرد تريقة، مجرد كلمة، ولكن الكلمة دي ضايقتك. ايه الأفضل؟ انت اللي تحددي ايه الأفضل. انت اللي تحددي. انت يا جماعة انت اللي تقدري تشوفي هل أهلك يقدروا يشوفوكي، أهلك يقدروا يعينوكي، هيشيلوكي، لان هي ليها حاجات كتير يعني الشيء. لكن ما فيش يبقى بقى انا اصبر واحتسب اجري على الله عز وجل وحسب ظروف كل واحده هي اللي تقرر. لان يا جماعه الاوضاع بتختلف، الاوضاع بتختلف من واحده لواحده. مش كلهم زي بعض. طيب هنا لا يدخلها الطاعون زي ما قلنا المدينة، ودي ميزة من مميزات الله عز وجل خاصة بها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الدجال. تعرفين طبعا في علامات الساعة الكبرى ظهور الدجال، الدجال لا يقدر على دخول المدينة لأن الملائكة بيبقوا حارسينها. الدجال لا يدخل المدينة ولا مكة إن شاء الله تعالى، دي مشيئة الله عز وجل اللي إيه إن شاء الله نافذة. لا يدخل الطاعون المدينة مش يكون فيها المرض ده ولا الدجال. طيب بيقول بعد كده منفرد ربنا عز وجل، منفرد بالخلق. الله عز وجل خالق كل شيء، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق كل شيء حواليك، هو خالق كل شيء وأمره إذا أراد شيئا يقول له إيه كن فكان، كن سماوات فكان السماوات، كن أرض فكانت أرض، كن جبال كانت جبال، وهكذا كن فكان. الله عز وجل خالق كل صانع وصنعته. الله عز وجل لما خلق آدم علم آدم الأسماء كلها، علمه كل الأسماء وكل اللغات، وعلمه الصنعات، كل الصنعات نزلت مع آدم عليه السلام، كل بقى النجارة الحدادة الكهرباء كله كله نزل مع آدم عليه السلام. والله عز وجل خالق كل صانع وصنعته، بمعنى الله عز وجل أوجد لك يعني حاجة تتمشى معك. إزاي؟ تلاقي أولادك كل واحد ليه هواية معينة، ليه حاجة معينة بينبخ فيها، لأن مش كلنا زي بعض. تلاقي واحد مثلا بيحب مثلا الهندسة وشغلها، تلاقي التاني بيحب مثلا الطب، تلاقي واحد بيحب النجارة، واحد بيحب الطبخ. فالله عز وجل خلق كل إنسان وصنعته، خلقه وليه هواية معينة، ليه حاجة بيحب يمارسها، بيحب يعمل بيها. لكن سبحان الله تلاقي إيه؟ طب ليه الفشل؟ تلاقي مثلا هو بيحب التدريس، يهوى التدريس، يحب كده يعلم الناس ويفهمهم، تلاقي دخل طب، ما هو مجموع كبير بقى، يعني مش معقول يجيب مجموع كبير وإيه؟ ومدخل تربية يعني، يخش طب كامل دي، هيفشل، لأن هو مش ده دماغه، زي ما يقول لك، مش دي هوايته، يقول لك إيه أنا مش لاقي نفسي. مش كده يا جماعة، لأن الله عز وجل خلق كل صانع وصنعته، خلقك وليكي حاجة معينة أنت بتحب تعمليها، بتحب تزوديها، لو ما توفقتيش ليها تلاقي روحك إيه؟ تفشلي، تفشلي. طيب وخلق الكافر والكفر، طبعا الله عز وجل يعني خالق الخير وخالق الشر، خالق الاثنين، خلق الشر وحذرت مني، إياك الغيبة، إياك النميمة، إياك الكذب، إياك الزنا، هكذا. يبقى طالما حذرت منه ليه طيب؟ طب ليه الخلق ده؟ خلقك ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لازم الابتلاء يشوفك هتعملي إيه؟ هتختاري إيه؟ والله خالق كل شيء وهو على كل شيء إيه وكيل. خالق الكافر والكفر والمؤمن وإيمانه والمتحرك والحركة والساكن وسكونه، كما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، وخالق كل شيء، خالق الخير وخالق الشر، وخلق الشر وحذرك منه. طيب هنا بيقول لك من صور صورة، كلف الله أن ينفخ، كلفه الله أن ينفخ، أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أن ينفق فيها الروح وليس بنافخ، من صور صورة. طبعا يعني أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور، سواء كانت تمثيل، كانت صور رسم باليد، سواء كانت صور بالكاميرا، لهم الصور كلها. والله عز وجل يكلفه أن ينفخ فيها الروح ويعذب، لأن دول أشد الناس عذابا يوم القيامة، يعذب ويقول له الله عز وجل انفخ فيها الروح وليس بنافخ. ليه؟ لأنه هو تجرأ وعمل حاجة ويضاهي بها خلق الله عز وجل. من صور صورة كلفه الله عز وجل أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ودول أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه هنا والإرادة. هنا بيقول لك منفرد بالإرادة فلا مراد لأحد معه فلا مراد لأحد معه ولا إرادة لأحد إلا بعد إرادة عز وجل ومشيئته كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره فلا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. خذي بالك إن الله عز وجل عليم. الله عز وجل عليم. الله عز وجل أول ما خلق خلق العرش والماء وخلق القلم وقال له اكتب مقادير الخلق الى يوم القيامة. الله عز وجل يعلم كل شيء. الله عز وجل حكيم يضع الشيء في موضعه. الله عز وجل خبير خبير بخفايا الامور. فالله عز وجل خلقك وهو اعلم بحالك. ايه اللي يصلح حالك؟ ايه احسن حاجه تكون فيها؟ هو اللي انت فيه دلوقتي. طيب انا مثلا لم اتزوج وتاخر بيا الزواج، هو ده احسن وضع ليك، هي دي احسن حاجه ليك. ليه؟ لان الله عز وجل عليم بحالك، عالم ايه اللي يصلح حالك، هو ده اللي يصلح حالك. وضعك بالكيفيه دي هي دي الصلاح ليك، هي دي الخير ليك. لان الله عز وجل حكيم يضع الشيء في موضعه، يضع كل انسان في ايه؟ في الوضع اللي هو يناسبه اللي هو يحتمله. خبير خبير بمجريات الامور. فمثلا تزوجت ولم انجب، هو ده خيرك وده احسن حاجه ليكي. انجبت صبيان، هو ده احسن حاجه ليكي. بنات، وده خيرك. يكون معاك عيال كتيره ومضايقينك، هو ده الخير بتاعك. زوجي ومنكد عليا وعاند، هو ده خيرك. جبالك يا جماعة هي كلها ابتلاءات. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يستنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فيعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كلها ابتلاءات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وخلقك ويعلم إيه اللي يصلح حالك، هو بس صلاح. لأن هو ما خلقناش كده عبث، لا. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. كن آدم، كان آدم عليه السلام. كن عيسى عليه السلام، كان عيسى عليه السلام. إذا أراد شيء هو بس كن كان. إن الله يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء. فمن يشاء يوفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله. فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا قريب. طيب فمن يشئ الله وفقه بفضله ومن يشئ أضله بعدله. ناخذ بالك الله عز وجل خلقك وخلق لك إرادة وخلى بينك وبين إرادتك. طب أنا اخترت طريق الله عز وجل، أنا ماشي بده. هنا إذا الله عز وجل يوفقك ويعينك ويسددك ويرعاك، كل ده فضل من عند الله عز وجل، لأن أنت اخترت ده وبتسعي ده. طيب الناحية الثانية، لا هو اختار طريق الضلال، اختار طريق المعصية، يبقى جزاؤه إن الله عز وجل عنه بالعدل. هل ده يعني الله عز وجل يتركه وفعله؟ لا، قد يبعث الله عز وجل ليه تنبيهات، يلاقي ايه مثلا صديق لي اتوفى فجأة كده، من بالكم الله عز وجل يري بعض الاشياء اللي قد تحرك قلبه. لكن انت عايزه طريق الله عز وجل. الله عز وجل ايه؟ والذين اهتدوا زادهم هدى، يوفقك ويسددك ويؤيدك وينصرك. شوفي فمن يشاء وفقه بفضله عشان هو اختار الطريق ده، ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد. الشقي من اختار طريق الشقاء، والسعيد الذي اختار طريق الله عز وجل. وذا مقرب وذا طريق، ذا مقرب من الله عز وجل، والثاني بعيد عن الله عز وجل. خذي بالك ربك ربك ليس بظلام للعبيد، لا يظلم احد. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظلم. هو حرم الظلم على نفسه عز وجل، فلا يظلم الناس مثقال ذره، انها يعني شفت. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. مقدار يعني ذره حاجه لا تذكر، من خير هتريها هتشوفيها، طب شر شوفيها مكان. طيب هو اعلم بمن ضل عن سبيله، وهو اعلم بمن اهتدى. طبعا بعلمه يعلم مين اللي اختار الطريق ده ومين اللي اختار الطريق ده. ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. واعلم بمن ضل عن سبيله، وهو اعلم بمن اهتدى. يعلم كل شيء لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها. كل أفعال الله عز وجل حكمة، فيها حكمة مش عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم لا ترجعون. لا، كل أفعال ناتجة عن حكمة الله عز وجل. طيب ده أنا يعني وقع علي يعني مثلا مصيبة مرض شديد، خذي بالك هو ابتلاكي بالمرض دوت ويأذي. أولا بس صعبك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن أنت أول ما يقع عليك مصيبة اللي بيحصل تكفير ذنوب، طب رضيت واصبرت حسنات، فهو أنت شايفة أن ده حاجة فيها شر ولكنها خير لكم، هي خير ليكي. لأن قد يكون مثلا مرض زي مثلا الكانسر سرطان، ده يا جماعة بيؤدي في الآخر إلى يعني ممكن جسم الإنسان يملأ ماء أو كده أو مشاكل، فبيبقى أدى إلى إيه؟ واحد يموت مبطون. طبعا المبطون شهيد، أو خلل في وظائف الكبد أو الكلى أو كده، المبطون شهيد. أنت شايفاه إن ده مرض صعب، ولكن سبحان الله من الجهة التانية حصلتي على الشهادة، ودي درجة عند الله عز وجل. فكل حاجة الله عز وجل مقدرها عليك فيها خير، كل تقديره خير. طب انا مثلا وصدت مثلا في الأولاد والأموال، هنا يعني شوفي الصبر عند الصدمة الأولى، اصبري ولا تنجني. من احتسب صفية وعند الله صفيك، يعني ايه صفي ده يا جماعه؟ هو الانسان انت محبب اليه. الله عز وجل لا يجب لك يعني حاجه الا ان يدخلك الجنه باحتسابك الصفي الخليل الحبيب اللي انت بتحبيه، والله عز وجل ايه توفاه. فانت بتظن ان ده ايه شر وتوفى. يعني شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما توفى ابراهيم عليه ابنه، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. هو بيبكي ليه؟ الفراق بيبقى صعب، وهو حزين على فراق إبراهيم. ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، ما نقولش حاجة فيها تسخط على الله عز وجل. والفراق صعب، ولكن هي أقدار الله عز وجل يلي وقع علينا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. كل أفعال الله عز وجل حكمة وكلها خير، فكلها خير محض، وحكمة بالغة، وعدل تام، وغاية محمودة، لا شر فيها البتة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الجن: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد ربهم بهم رشدا. طبعا أنتم عارفين إني أبنى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجن بتطلع وإيه وبتسترق السمع، تسمع الملأ الأعلى فوق بيقولوا إيه. لما أذن الله عز وجل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم خلاص ما بيقوش يقدروا يسمعوا، وإن لا ندري هم بقى مش عارفين يا ترى في شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، لأن هم اتحجبوا عن السمع ما بقوش يسمعوا. طيب هنا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، زي ما بقول لك أفعال الله عز وجل كلها خير. ليه؟ لأن هي صادرة عن علمه وحكمته وعدله، فيصدر فإذا أراد بعبده خير أعطاه من فضله علما وعدلا وحكمة، فيصدر منه الإحسان والطاعة والبر. ليه؟ لأن الله عز وجل خلى بينك وبين إرادتك وأنت اخترت الطريق ده، فالله عز وجل يعمل إيه؟ يعطيه من فضله علما وعدلا وحكمة، فيصدر منه الإحسان والطاعة والبر والخير. هو اختار الطريق الثاني خلاص بيسيبه هو إيه بقى ونفسه، مش حتى وما لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن الله عز وجل لو وكلك إلى نفسي طرفة عين خلاص كده ضعتي، لأن النفس أمارة بالسوء. هنا لما لو سابه واختار بقى طريق المعصية وطريق عدم طاعة الله عز وجل، سابه الله عز وجل وده وعي نفسه، فصدر منه إيه بقى؟ الجهل والظلم والشر وكل قبح يظهر ايه منه. طبعا هنا بيقول لك فانه فضله فذلك فضل الله عز وجل ينتهي من يشاء. هنا عايز يقول لك منعه من محل لا يستحق ولا يليق به، وايضا فان هذا الفضل هو توفيقه وارادته تعالى. خذي بالك اني لو علم فيهم خيرا لاسمعهم، فلو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. الله عز وجل لو يعلم في قلب الانسان العاصي ده خير لاسمعه، لكن هو مش عايز يسمع، هو مش عايز الطريق ده، هو مش عايز الهدي ده. هو المعاصي من كتر ما ملت قلبه معصية على معصية على معصية، لأنه خذ بالك لأن الواحد بيعمل معصية بتنكت، يعني بيبقى إيه زي في نكتة بتنكت في قلبه، كل ما تنكت لحد ما إيه كل بران على قلوبهم ما كان يكسبه لإيرين على قلبه بل على قلوب أقفالها من كتر المعاصي، خلاص ما بقاش في قلبه مجال اني يعني بص مش شايف في قلبه اي طريق لان يدخل النور. هو اللي عمل في نفسه كده. هنا بيقول لك يستوجب يستحق الحمد على قضاءه، طبعا بالنسبه للايات دي حكمه بالغه من قضاءه، يستوجب الحمد على قضاءه. كل افعال الله عز وجل صادره عن ايه؟ حكمته عز وجل بالغه من قضاءه، يستوجب الحمد على قضاءه. الله عز وجل له الحمد في كل شيء، فجميع ما يفعل ويأمر به هو موجب ربوبيته ومقتضى أسماء وصفاته، وله الحمد على جميع أفعاله، وله الحمد على خلقه وأمره، وهو المحمود على طاعة العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم، وهو المحمود على خلقه للأبرار والفجار، وعلى خلق الملائكة والشياطين، وعلى خلق الرسل، وعلى أمه، ومحمود على عدله وحكمته في الأعداء. هنا بيقول لك في مسألة، واعلم أنه قد يوسوس الشيطان لبعض الناس فيقول ما الحكمة في تقدير السيئات. خذي بالك الله عز وجل خلق الخير والشر وخلق الشرك وخلق إبليس. بيقول لي قد يوسوس الشيطان يقول لي طب ما الحكمة من تقدير السيئات؟ ليه في الشر؟ ليه الشرك؟ ولذلك الله عز وجل خلق هذه الأشياء وحذرك منها. اوعي تعملي غيبة، اوعي تعملي نميمة، اوعي اوعي اوعي اوعي. طيب ليه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليميز الله الخبيث من الطيب. الشر موجود أو موجود؟ خلق الله عز وجل؟ أيوه خلق، ولكن حذرك منه وخلقه عشان الابتلاء، عشان يميز الله. لازم التميز ده. ها هتعملي ايه؟ هو خلق ده وقال لك لا تفعلي. هنا فالواجب على العبد كراهية ما يكره ربه وإله وسيده مولاه من السيئات، والاجتهاد على كف النفس عنها. انت بتجتهدي ان انت تكف نفسك عن المعاصي اللي ربنا عز وجل امرك ان انت تجتهدي بيها، وعلى طول بتسرعي، لان طبعا كل بني ادم خطا وخير الخطائين التوابين، على طول بتسرعي الى التوبه والانابه والاستغفار وعدم الاصرار على المعصية. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يبقى ده المطلوب منك انت، المسارعة الى مغفرة الله عز وجل. ليه؟ انت عايزة الجنة، انت عايزة رضا ربك والجنة، فبتتركي معاصي الله عز وجل وبتتجهي الى ما امرك الله عز وجل به. في حد يقول اي سؤال في الجزئية دي؟ طيب احنا يعني المفروض بقى يعني بعد كده الحمد لله يعني كده يعني نتكلم بقى عن صفة الله عز وجل، السمع والبصر والكلام، وإن الله عز وجل الغني، يعني نخش بقى في جزئية ثانية من المنهج. طبعا احنا كده نكتفي النهارده بكده، إن شاء الله المرة الجاية هنبتدي نتكلم عن إثبات البصر والسمع لله عز وجل. في أي سؤال؟